طيب اذا قبل ما تصوره ممكن اطلع عليه هذا الجزء الاول؟ شوفوا تحب تشوفه الان؟ لا مش الان، بدي اخذه معي اذا في مجال يعني. في مجال. جزاك الله خير. لا مش الان بس اني تحاول ماكو القلم. تفضل شيخنا. نعم. 137 133 ايه 130 130 مش مهم يعني. يعني شرح حديث عمران مسودة 18 يعني. كل ما صح وانا باحث شيء عن الخلق الاول. نعم ذكرت كلام قضية التنبيه على وهو لا اله الا الله. نعم شو الجزئين؟ المجلد 18 شرح حديث عمران بن حصين. اي 18 فتاوى شرح حديث عمران. احنا الاذاعان استاذ ننبه شيخنا على هذا الامر انه كان عمدتهم اذا كان الشيخ ناصر القلباني فهم هالفهم جاي تقول حسن السقاف ما فهم هذا هذا افتراء ايضا جديد هيك هم بقول انا ما فهم هالفهم جزاك الله خير يا استاذ جزاك الله خير والله لك ما شاء الله انت فهمت منه انه يعني هذا كلام انه كيف فهمت فهمت انا انك هيك فاهم من كلام شيخ الاسلام لكن اغلب الظن غلب على ظني انه مسجل لكن انت قطعته وقلت له هنا وقت لكن برضه هو قطعني لما قال الشيخ ناصر الشيخ علي وقفه اهلا وسهلا جزاك الله خير والان مع جلسه ثانيه شيخنا بتذكر يمكن حدثك الاخ ابو ليلى عن حادث اللي صار لابن شهد نسيبي شو صار؟ حادث لولده توفاه الله تبع ايش هي؟ الكهرباء تبع الكهرباء نعم طبعا امام المركزية يعني لا هيو طبعا الحادث شيخنا الولد كان مروح من الدوام ووضع ارتكى على العمود فكان العمود في كهرباء فتوفاه الله يعني في نفس الوقت الذي شاهد الحادث يقول وبعد ما ضربت الكهرباء يعني ارتفع على الأرض فترة من الزمن أصحاب المحطة ما أسعفوه لما الولد الصغير الآخر اللي معه حاول يسعفه ضربت الكهرباء أيضا فتركه وراح للطائية قريب من المحطة وجاب له الطائية أخذوه في الباص ودور المستشفى مكث من الغريب أنه مكث أكم ساعة وبعدين مات في المستشفى أي نعم مع أنه وصلنا مش بساعتها مع أنه وصلنا أنه مات بساعتها لكن لما سألنا قالوا يعني مكث مدة في المستشفى ثم مات لكن يعني ما يؤس منه أصلا أي نعم فهذه شيخ شو ترتب على أهل المحطة فيها هل يعني خطأ من أهل المحطة طالما أنه في تقصير في التمديد وأنه في يعني تمديد بدائي ما هو على أصوله يعني ما يكون أنا أعتقد أن التقصير صعب إثباته بشهادة ولد لا صح من التقصير في تمديد الكهرباء شيخنا هاي ترقية حلوة يعني ترقية حلوة المرأة صحيح لأنه كلام أنا غير هذا اي نعم صحيح مختار ماشي أنا الذي أردت أن أقوله فعلا أنه إذا كان يعني بدنا ناخذ صحابين الكذيب شيء هو يكون وضعين العمود هذا ومنورين على حسب ما فهمت من احمد منورينه بالكهرباء وهذا اولا شيء كمالي ما هو ضروري وثانيا كان يجب عليهم يعني اتخاذ الوسائل التي تحول بين مثل هذا الحادث فمن هنا هم يدانون أما قضية ما بادروا ما أغاثوا يمكن كل واحد يشغله ولا عنده خبر شو أصاب الولد أو خافوا من الكهرباء يعني موظف جاء ثم رجع عجيب طيب لا ينتبه للكهرباء فيقطع ما قطع الكهرباء كمان حتى لا يعني في وقت الحادث ما نزل ساعة الكهرباء